إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف الناظم رحمه الله لما ذكر أنواع الحديث بدأ بذكر الحديث الصحيح لذاته، ولم يذكر الحديث الصحيح لغيره، وثنى بذكر الحديث الحسن لذاته، ولم يذكر الحديث الحسن لغيره. وقد مر ذكر الصحيح لذاته بشروطه، وكذا مر ذكر الحسن لذاته بشروطه، ومر ذكر الحديث الصحيح لغيره. وأما الحسن لغيره فهو ضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبة. ويستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين، هما أن يروى من طريق آخر فأكثر على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه، وأما الأمر الثاني فأن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه، أو انقطاع في سنده، أو جهالة في رجاله. فهذه هي التي يمكن أن يشد من أزرها وأن يزال ضعفها بكثرة الطرق. وأما إذا كان سبب ضعف الحديث فسق الراوي أو كذبة، فإن كثرة الطرق لا تزيده إلا وهنا وضعفا. والحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته، وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم الحسن لذاته على الحسن لغيره، والحسن لغيره من المقبول الذي يحتج به، وإن كان بعضهم قد نازع في ذلك ولم يبلغ من ذلك شأوا ولا وطرا. وقد مثل بعض المصنفين للحديث الحسن لغيره بما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاز. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرة: عاصم ضعيف لسوء حفظه. وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه، والحق أن هذا المثال في غير موضع، فإذا رأيته فلا تركن إليه. فالحديث ضعيف، وعاصم ضعيف لا من قبل حفظه، بل هو منكر الحديث، كما قال البخاري رحمه الله في الضعفاء الصغير. ومعنى قوله عن هذا الراوي أو غيره ومنكر الحديث أنه لا تحل الرواية عنه، وأعل الحديث بالنكارة، أعله بذلك أبو حاتم في العلل، وضعفه الألباني في إرواء الغليل. وأما المثال المستقيم للحديث الحسن لغيره فهو: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. ولحدثنا أزهر بن مروان قال: حدثنا الحارث بن نبهان قال: حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئه. أخرجه ابن ماجه، وهذا سند ضعيف لضعف الحارث بن نبهان. ورواه الدارمي من طريق عبد الرحمن بن إسحاق قال: حدثنا النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإسناده ضعيف أيضا من أجل عبد الرحمن بن إسحاق. ورواه الطبراني في الصغير من طريق محمد بن سنان القزاز قال: حدثنا معاذ بن عوذ الله القرشي قال: حدثنا سليمان التيمي عن أنس به. ومعاذ بن عوذ الله مجهول، والراوي عنه محمد بن سنان ضعيف وقد وثق، فالحديث بهذه الشواهد يرتقي لدرجة الحسن لغيره، لأن ضعف في هذه الأسانيد من سوء حفظ بعض الرواة وجهالة أحدهم، وليس فيهم كذاب أو متروك. والحديث من رواية عثمان رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح، وأخرجه أبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه وأحمد والطيالسي، كلهم من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعا. فهذا هو المثال المستقيم، أعني ما كان من رواية مصعب بن سعد عن أبيه، وكذا ما كان من رواية علي رضي الله عنه، وأما ما كان من رواية عثمان عند البخاري فهذا في الصحيح فلا يشتبهن عليه. فهذا مثال للحديث الحسن لغيره، بكثرة الشواهد يرتقي الحديث الضعيف إلى درجة الحسن لغيره، كما مر في هذا المثال الضعف في الأسانيد من سوء حفظ بعض الرواة ومن جهالة أحدهم، وليس في أولئك الرواة كذاب ولا متروك. قال الناظم رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. والحديث الضعيف هو ما خلا من شروط الحسن كما في الحديث الحسن، فما نزل عن رتبة الحديث الحسن فهو حديث ضعيف. ومعلوم أنه إذا خلا عن شروط الحديث الحسن ونزل عن درجته فلا شك أنه يكون أيضا من باب أولى، قد نزل عن رتبة الصحة. وحينئذ قال الشيخ الشارح رحمه الله: نقول الحديث الضعيف ما لم تتوافر فيه شروط الصحة والحسن. وهذا عجيب، لأن الشيخ قد قرر قبل ذلك أن الحديث الضعيف قد خلا من ما يجب أن يتوفر في الحديث حتى يكون حسنا، فإذا كان قد قصر عن رتبة الحسن فلماذا نقول هو قاصر عن رتبة الصحة؟ يقول رحمه الله: الحديث الضعيف ما لم تتوفر فيه شروط الصحة والحسن. الذي لم تتوفر فيه شروط الصحة هو حديث حسن، إن كان الخلل إنما وقع من جهة ضبط الراوي مع بقية الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث الصحيح من اتصال الإسناد وعدالة الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة. فإذا خف الضبط فقد نزل الحديث عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن. لا نحتاج عندما نذكر الحديث الضعيف أن نقول هو ما لم تتوفر فيه شروط الحسن ولا الصحة، أنه إذا لم تتوفر فيه شروط الحسن فمن باب أولى أن لا تتوفر فيه شروط الصحة. فهذا تطويل في التعريف ليس لنا به حاجة. يقول: أي ما لم يكن صحيحا ولا حسنا، فلو رواه شخص عدل لكن ضبطه ضعيف وليس بخفيف الضبط فإن هذا الحديث يكون ضعيفا، وإذا رواه بسند منقطع يكون ضعيفا أيضا وهلم جرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في النظم ثلاثة أقسام من أقسام الحديث، هي الصحيح لذاته والحسن لذاته والضعيف، وهو ما ذكره هاهنا. وكل ما عن رتبة الحسن قصر، هذا مستقيم، فهو الضعيف وهو أقساما كثر. والواقع أن الأقسام خمسة، وهو كذلك: الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف. الصحيح لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم، والصحيح لغيره والحسن لذاته إذا تعددت طرقه. وقد سمي صحيحا لغيره لأنه إنما وصل إلى درجة الصحة من أجل تعدد الطرق. فمثلا إذا جاءنا حديث له أربعة أسانيد وكل إسناد منه فيه راو خفيف الضبط، فنقول الآن يصل إلى درجة الصحة، صار صحيحا لغيره. والحق أنه لا يلزم أن يأتينا الحديث بأربعة أسانيد إذا كان الراوي خفيف الضبط حتى يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، بل إنه لو أتى من طريق معتبر يكون مثله أو أقوى منه، فإنه يحكم له حينئذ بأنه صار صحيحا لغيره. وأما الحسن لذاته فهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. فالعدل يكون خفيف الضبط ويكون الحديث متصل الإسناد وقد خلى من الشذوذ والعلة القادحة. والحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا فإنه يكون حسنا لغيره. لماذا هو حسن لغيره وليس بحسن لذاته؟ لأننا لو نظرنا إلى كل إسناد على انفراده لم يصل إلى درجة الحسن، ولكن باجتماع بعضها إلى بعض يصير الحديث حسنا. أما الضعيف فهو ما ليس بصحيح ولا حسن. وجميع هذه الأقسام مقبولة ما عدا الضعيف، وكلها حجة ما عدا الضعيف. وجميع هذه الأقسام يجوز نقله للناس والتحديث به لأنها كلها مقبولة وحجة، ما عدا الضعيف فلا يجوز نقله ولا التحدث به إلا مع بيان ضعفه، لأن الذي ينقل الحديث الضعيف بدون أن يبين ضعفه للناس فهو أحد الكاذبين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية هو أحد الكاذبين، أي الذي اختلق وهو الثاني عندما نقل هذا الذي يعلم كذبه. والحديث روي أيضا بما لم يسمى فاعله: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وفي حديث آخر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث الأول أخرجه مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، وقد درج العلماء على أنهم يميزون بين ما روى مسلم وذكر في مقدمة الصحيح وما ذكره بعد ذلك في صلبه. الحديث من رواية سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما. وأما الحديث الثاني فحديث متواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري ومسلم من طرق كثيرة، فالحديث بجمع طرقه عند الشيخين وغيرهما يصل إلى درجة التواتر. ومعلوم أن العلماء يتكلمون عن العلم اليقيني إذا ما كان النص متواترا، وأنه يكون معلوما ضرورة لأنه لا يعلم من قبل النظر وإنما يعلم ضرورة، فهذا نقل بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكأن الله جلت قدرته أراد أن يقطع الأعذار وأن يسد الطريق على كل من أراد أن يكذب على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء هذا التحذير وجاء نقله متواترا بما يفيد العلم الضروري، كما يقول العلماء من أن من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعمدا فليتبوأ، أي فليتخذ لنفسه مبوأا أي منزلا يكون فيه دائما من النار، فليتبوأ مقعده من النار. بعض أهل الزيغ كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأتون بأحاديث في الترغيب والترهيب وفضائل القرآن وغير ذلك، فلما رجعوا وهم الكرامية قالوا: إنما نكذب له ولا نكذب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي، ولم يقل من كذب لي، قال: ونحن إنما نكذب له، يعني نرغب في دينه ونرغب في سنته ونرغب في القرآن الذي أوحي إليه به، فنحن نكذب له لا نكذب عليه. وقد عقب على ذلك العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر بقوله: وهذا جهل بالدين واللغة جميعا، لأنهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدخلوا في دين الله تبارك وتعالى ما هو براء منه. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التعمد هاهنا لأن الإنسان ربما أخطأ في النقل وفي إسناد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون مطابقا للواقع من حيث هو، وهذا كذب، لأن الإنسان مهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأ عليه فقد كذب عليه، لأنه لم يقل هذا الذي يسند إليه، فيكون هذا غير مطابق للواقع من حيث هو، فيكون كذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا، حتى إن الأصمعي وهو راوية العرب الأكبر جعل اللحن في الحديث عند أدائه كذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن من رفع المنصوب أو نصب المرفوع إلى غير ذلك مما يتعلق بالنحو أو غير في بنية الكلمة مما يتعلق بالصرف ومتن اللغة فإنه يكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يأتي بالحديث على وجهه، على ما يستقيم به قانون العربية. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقين لم يكن يلحن، وهذا الذي يلحن على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين يسند إليه ما لم يقله فيكون كاذبا. فقال إذا لحن الإنسان في أداء الحديث فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن كثيرا من النحاة لم يستشهدوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القواعد النحوية، وقد تعجب الناس من قديم من هذا الأمر، قالوا إنهم يتتبعون الشواهد في الأبيات المفردة التي لا يعرف قائلها ويسيرون في الفلوات من أجل البحث عن الشواهد من أجل تقرير القواعد النحوية والصرفية، فكيف يصدفون عن خير كلام وهو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأما كلام الله تبارك وتعالى فهذا لا يقارن، وأما خير كلام نطق به بشر وأفصحه وأفخمه وأجله وأعذبه فهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تجد الاستشهاد بالحديث في كتب النحو إلا على الندرة ولا يكون استقلالا. فما هو السبب في هذا؟ ذهب كثير ممن يبحثون عن الأمور السهلة يعللون بها المشاكل العويصة إلى أن الحديث النبوي روي بالمعنى، قالوا وقد نقل الأحاديث جملة من الأعاجم لم يكن لسانهم باللسان العربي الفصيح، فلعلهم رووا الحديث بالمعنى، وحينئذ لا يكون الأمر مستقيما عندما نعود إلى هذا المنقول للاستشهاد به على قواعد النحو. والحق أن هذا من الخطأ البين، لأن الرواية بالمعنى إنما هي استثناء، ولم تكن الرواية بالمعنى لكل أحد، وإنما كانت مضبوطة بقواعد من حديد، بحيث إنه لا بد أن يؤدي المعنى كما كان مع تغيير في بعض اللفظ، وعليه فهذا لا يكون إلا ممن كان متمكنا من ناصية اللغة، لأنهم يبحثون عن الأعراب في الفلوات، وعندنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم من أفصح الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل السبب الذي دعا إلى ذلك هو ما كان لا من مسألة رواية الحديث بالمعنى، وإنما من الاختلاف حول التصحيح والتضعيف، لأنه يمكن أن يأتي النحوي مقررا لقاعدة من قواعد النحو آخذا باللفظ الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي إمام من أئمة الحديث فيقول هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي، فماذا يصنع النحوي حينئذ؟ وكيف يمكن أن يأتي بشاهد آخر من أجل أن يسند به قاعدته التي قعدها؟ فلعل هذا من الأسباب الظاهرة لأن المعارك التي كانت قائمة بين المحدثين حول الأخذ والرد فيما يتعلق بالأحاديث ومن القبول وعدمه ومن التصحيح وما دونه، هذه المسائل كانت معروفة وكانت مشهورة، فلعل النحاة ذهبوا إلى ذلك. على كل حال، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فاجتهد أن تحذق قراءة الحديث النبوي وألا تلحن فيه، وإذا ما أديته فعليك أن تجتهد في أدائه كما هو بضبطه وببنيته الصرفية حتى لا تتورط في الكذب على خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا بشرط واحد، وهو أن يبين ضعفه للناس. فمثلا إذا روى حديثا ضعيفا قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهو ضعيف. استثنى بعض العلماء الحديث التي تروى في الترغيب والترهيب، فأجازوا رواية الضعيف بأربعة شروط: أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب، يعني لا في العقائد ولا في الأحكام، وإنما يكون في الترغيب والترهيب. الشرط الثاني أن لا يكون الضعف شديدا، فإذا كان الضعف شديدا فلا تجوز روايته ولو كان في الترغيب والترهيب. وأما الشرط الثالث فأن يكون الحديث ذا أصل صحيح ثابت في الكتاب أو السنة. يعني لو جاءنا حديث يرغب في بر الوالدين، وحديث آخر يرغب في صلاة الجماعة، وآخر يرغب في قراءة القرآن، وكلها أحاديث ضعيفة، هذه كلها في الترغيب والترهيب، فإذا لم يكن الضعف شديدا فقد ورد بر الوالدين في الكتاب والسنة، وكذلك صلاة الجماعة مرغب فيها في الكتاب والسنة، وقراءة القرآن وردت فيها وفيما قبلها من بر الوالدين وصلاة الجماعة أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها آيات باهرات في كتاب الله المجيد. إذن عندنا أصل صحيح ثابت في الكتاب وفي السنة في هذا المثال يعود إليه الحديث الضعيف. الشرط الرابع من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث الضعيف حتى تجوز روايته، ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأنه لا يجوز أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا كان قد صح عنه ذلك. لو قال إلا إذا كان قد ثبت عنه ذلك لكان خيرا، لا ندخل في الخلاف الدائر حول مسألة العلم اليقيني والعلم النظري وأحاديث الآحاد، وهل هي مفيدة للعلم الظني أو مفيدة للعلم اليقيني إلى غير ذلك. قال الشيخ الشارح رحمه الله: لكن الذي يظهر لي أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته إلا مبينا ضعفه مطلقا، لا سيما بين العامة، لأن العامة متى ما قلت لهم حديثا فإنهم سوف يعتقدون أنه حديث صحيح وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. ولهذا من القواعد المقررة عندهم أن ما قيل في المحراب فهو صواب، وهذه القاعدة مقررة عند العامة، فلو أتيت لهم بأكذب حديث على وجه الأرض لصدقوه، فالعامة سيصدقونك حتى لو بينت لهم ضعف الحديث لا سيما في الترغيب والترهيب، فإن العامية لو سمع أي حديث لحفظه ولأعرض عن الانتباه لدرجته وصحته وحسنه وضعفه ولا يدري، فهو يسمع الحديث ممن يتكلم به وما قيل في المحراب فهو صواب. وهذا الأمر كنت قد جربته يوما من الدهر، فأتينا بحديث متفق على صحته: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هو حديث متواتر كما أمر، والناس كانوا يسمعون في موعظة فلم ينتبه منهم أحد، من كان نائما ظل في منامه، ومن كان متيقظا هم بأن ينام إلى غير ذلك مما هو معلوم، لأن العلم ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فمن حدثك أن في العلم خفيفا فقد كذبك. العلم كله ثقيل، والعلم ذكر لا يطيقه إلا الذكران من الرجال، وأما المخنثون فإنهم لا يطيقون العلم. فقلت هذا الحديث، هذا حديث متواتر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لم يلتفت أحد. قلت: في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت، وكان الطائفون كثيرين، فكان أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي يقول في طوافه: يا كريم، يمد بها صوته ويرفعه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما قال الأعرابي يا كريم قال هو بتؤدة وعلى هينة: يا كريم. فعل ذلك مرة ومرة ومرة، فلما تكرر غضب الأعرابي فالتفت فوجد النبي وهو لا يعرفه، وقال: يا أخ العرب، والله لولا ما أرى من جمال طلعتك وحسن سمتك لشكوتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتهزأ بي في الطواف؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له الأعرابي: يا محمد، أيحاسبني الله تبارك وتعالى؟ قال: نعم، يحاسبك الله رب العالمين على ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وعلى الصغير والكبير. قال الأعرابي محتدا، ولا بد أن تقول محتدا هذه عندما تأتي بالقصة لأنها موحية. قال الأعرابي محتدا: والله لئن حاسبني الله لأحاسبنه، ولازم تشير هكذا: لأحاسبنه، أو هكذا أو هكذا كما يفعلون: والله لو حاسبني الله لأحاسبنه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، وكيف تحاسب ربك؟ أتدري ما يخرج من رأسك؟ فقال: لئن حاسبني على جهلي لأحاسبنه على علمه، ولئن حاسبني على جهلي لأحاسبنه على حلمه، ولئن حاسبني على بخلي لأحاسبنه على كرمه. وذهب يعدد رذائل نفسه وفضائل ربه. فنزل جبريل من السماء، ولا بد أن تمد في الياء جبريل وتقف لكي تكون عارضة للسكون. فنزل جبريل من السماء فقال: يا محمد، قل للأعرابي لا يحاسبنا ولا نحاسب. قلت هذا فهاج الجمع ومات. الله أكبر، قلت هذا مكذوب، دي قصة مكذوبة موضوعة ليس لها أصل، كذب مختلق على رسول الله، لا يحرككم إلا الكذب. فكما قال الشيخ الشارح رحمه الله: العامي لو جئته بأكذب حديث على وجه الأرض لصدقه، وإذا قلت لهم هذا الحديث مكذوب خرجوا لا يلتفتون إلى هذه الجملة وخرجوا يحدثون به. وسمعنا اليوم حديثا ولكن الله أكبر، ويشيع كالنار في الهشيم. هذا كله من سوء التربية على الطريقة العلمية النبوية الربانية. فينبغي على الناس أن يجتهدوا في معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخبر يتردد بين القبول والرد، فيكون مقبولا أو مردودا. وينقسم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه إلى أربعة أقسام: إلى الحديث القدسي والمرفوع والموقوف والمقطوع. الحديث القدسي نسبة في اللغة إلى القدس، هو قدسي، والقدس الطهر. فهو الحديث المنسوب إلى الذات المقدسة، إلى الله رب العالمين. وأما الحديث القدسي في الاصطلاح فهو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل، وما رواه المصطفى عن ربه فقل هو القدسي والتعن به. فما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فهو الحديث القدسي. فما الفرق بينه وبين القرآن؟ فهذا مسند إلى الله تبارك وتعالى يرويه النبي عن ربه، والقرآن كذلك، لأن الله أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن المجيد؟ هناك فروق كثيرة قد أسهب فيها العلماء، منها أن القرآن لفظه ومعناه من الله رب العالمين، لفظه من الله وبالتالي معناه من الله، فلفظه ومعناه من الله رب العالمين. الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالصياغة منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نزل القرآن مقرونا بالتحدي، لأنه نزل كذلك بلفظه، فهذا كلام الله فهو متحدى به. وأما الحديث القدسي فليس كذلك. كذلك لا تجوز رواية القرآن بالمعنى، وأما الحديث القدسي فيجوز أن يروى بمعنى بالشروط، وأما القرآن فلا يجوز أن تقول في معنى الآية وتأتي لنا بمعنى من عندك. لا يجوز أن يروى القرآن المجيد بالمعنى، وأما الحديث القدسي فيجوز أن يروى بمعنى. القرآن يتعبد بتلاوته، فالإنسان إذا أقبل على كتاب ربه تاليا فهذه عبادة التلاوة، وتلاوة العبادة. فهذه التلاوة بفضل الله تبارك وتعالى تحصل منها على الأجر المعروف من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، أما أن يكون مكررا إياه وقد ثبت من أجل حفظه فإنه لا يتعبد بتلاوته، وإنما يحصل الأجر بالمعاناة في هذا المجهود الذي يبذله من أجل أن يحفظ الحديث، هذا شيء آخر. وأما القرآن فتلاوة العبادة ولو لم تتدبر، تلاوة العبادة ولم تكن حفظا، هذه فيها أجر. فكلما تلا حرفا، الحرف بعشر حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن يشترط في ثبوته التواتر، لأنه نقل متواترا طبقة عن طبقة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الناس هذا، إلى أن يرفعه الله رب العالمين بين يدي الساعة من الصدور والصدور. فالقرآن بفضل الله تبارك وتعالى ينقل بالتواتر، ولذلك لم يشكك في ثبوته أحد من الناس حتى من أبغض المبغضين للإسلام وللنبي وللقرآن المجيد، ما استطاع منهم أحد قط أن يشكك في ثبوت القرآن العظيم، وإنما قالوا هو بلا شك قاله محمد، ولكنهم وقفوا به عند حدود الرسول، قالوا هذا من كلامه وليس بوحي يوحى إليه. فهذا هو نهاية ما وصلوا إليه في الإنكار. أما أن يتكلموا في ثبوته فلم يتكلم في ثبوته أحد. القرآن ثابت في نسبته عند هؤلاء المبغضين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند المؤمنين أتى به جبريل عن رب العالمين. ولذلك من حمل القرآن على يدي شيخ ممن له إسناد، وهذا هو الباقي، لأنه ليست في هذه الأسانيد المتعلقة بالقرآن المجيد إجازات، يعني يقول أجاز، لا، من أجل أن يجيزه لابد أن يقرأ عليه، ولا بد أن يكون حاذقا في التلاوة، ولا يجيزه حتى يكون متقنا. فهذا إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى جبريل، إلى رب العز، وهو أعلى إسناد يكون. وليس هذا عند أحد من أهل الأرض قط سوى أهل الإسلام. فالقرآن يشترط في ثبوته التواتر، وأما الحديث القدسي فلا يشترط في ثبوته التواتر، ما أكثر الأحاديث القدسية التي حكم عليها بالضعف بل وبالوطن، والثابت منها ليس بالكثير، ولكن هي منتشرة، والذي صح منها بالنسبة إلى ما لم يصح أقل. فهذه بعض الفروق بين الحديث القدسي والقرآن المجيد. الأحاديث القدسية في الجملة ليست بكثيرة العدد بالنسبة إلى الأحاديث النبوية. من أمثلة الأحاديث القدسية ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي رواية فلا تظالموا. هذا الحديث رفعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى رب العزة، أسنده إلى الله، رواه عن الله فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال. فهذا حديث قدسي، وسمي قدسيا لأنه ينتهي إلى الله عز وجل، والقدس الطهر كما مر. راوي الحديث القدسي قد يروي بصيغة من صيغتين. الصيغة الأولى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، كما مر في حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال. هذه صيغة. وفي بعض الأحاديث القدسية تجد ذلك مقلوبا، يعني قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هنالك من كبير فرق. المهم أن الإسناد للحديث إنما ينتهي إلى رب العزة جل وعلا، فيكون الحديث قدسيا حينئذ. هذا الأمر يأتي استطرادا، سيتكلم الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى في المنظومة عن الحديث المرفوع. فالحديث من حيث انتهى إليه الإسناد أربعة أقسام: إذا انتهى إلى الله تبارك وتعالى فهو حديث قدسي، وإذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرفوع، وإذا انتهى الحديث بإسناده إلى الصحابي فهو حديث موقوف، وإلى من دون الصحابي فهو حديث مقطوع، والمقطوع سوى المنقطع كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وسمي مرفوعا مضافا للنبي، واشترط الخطيب رفع الصاحب ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصال. ما معنى هذا؟ المرفوع في اللغة اسم مفعول من فعل هو رفع ضد وضع، كأنه سمي بذلك لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فلعلو مقامه إذا انتهى الحديث إليه يقال هو حديث مرفوع لعلو مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من حيث اللغة، مرفوع اسم مفعول من رفع، واسم الفاعل منه رافع، واسم المفعول مرفوع، والرفع ضد الوضع، لأنه سمي بذلك، أي سمي مرفوعا لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. في الاصطلاح الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، الحديث المرفوع في الاصطلاح وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، أي هو ما نسب أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة، وسواء كان المضيف لهذا الحديث هو الصحابي أو كان دونه، متصلا كان الإسناد أو منقطعا، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع، هذا هو المشهور في حقيقته. هناك أقوال سوى هذا القول المشهور في حقيقة الحديث المرفوع وفي تعريفه، سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله جل وعلا، ولكن هذا للتقريب أول. فإذا ما دام قد انتهى إلى النبي نقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسواء كان متصلا أم كان منقاطعا، سواء كان موصولا أو مرسلا، سواء رواه الصحابي أو رويته أنت فقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا من غير إسناد، فهذا مرفوع، لأننا نسند القول إلى من؟ إلى صاحب المقام الرفيع، فإذا هذا حديث مرفوع. من التعريف الذي مر ذكره يتبين لنا أن أنواع المرفوع أربعة: مرفوع قولي، ومرفوع فعلي، ومرفوع تقريري، ومرفوع وصفي. مثال المرفوع القولي أن يقول الصحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ومثال المرفوع الفعلي أن يقول الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا فعل، فهذا مرفوع فعلي يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بإسناد الفعل إليه، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. مثال المرفوع التقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، ولا يروي إنكاره لذلك الفعل، يعني فعل ذلك بحضرته أي بمرأة منه أو بعلمه، فيكون تقريرا إذا لم ينكره صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مرفوع تقريري، هو مرفوع لأنه أسند إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقريري لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولم يفعل، وإنما وقع بحضرته صلى الله عليه وسلم أي بمرأة منه أو بمسمع أو بعلمه صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينهى عنه، فيكون قد أقر، لأنه لا يمكن أن يقر على خطأ ولا على معصية حتى ولو لم يعلم به، لأن الله يعلمه. لأن بعض الناس يقول مثلا في مسألة العزل في حديث جابر كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن ينزل فلم ينهنا، فبعض الناس يقول في مثل هذا التقرير لعل النبي لم يعلم، فيقال نعم ولكن الله يعلم، ولا يمكن أن يقر الله تبارك وتعالى خطأ، ولا أن يقر حراما، ولا أن يقر معصية، فسواء وقعت فعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكره، أم وقعت ولم يعلم بها صلى الله عليه وسلم، فإن الله يعلمه به ويأمره بإنكارها. فإذا ما دام قد وقع ذلك والقرآن ينزل فلم ينهنا فهذا إقرار، فيكون حينئذ مرفوعا تقريريا. وأما المرفوع الوصفي فأن يقول الصحابي أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا، أعظم الناس حلما، إلى غير ذلك من وصف خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك من وصف خلقه، لأن الوصف يكون خلقيا ويكون خلقيا، في وصف خلقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا شيء لا مدخل لنا في التأسي به فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يتعلق بالأخلاق فنحن مأمورون بالائتساء به فيه صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو المرفوع. فإذا انتهى الإسناد إلى رب العزة، أسند المتن إلى الله تبارك وتعالى، فهذا حديث قدسي. إذا انتهى إلى النبي فهذا حديث مرفوع. مرفوع في أصل اللغة من الرفع الذي هو ضد الوضع. لما أطلق عليه هذا الوصف؟ لأنه ينتهي إلى صاحب المقام الرفيع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا حينئذ هو حديث مرفوع. قد يكون هذا المرفوع قوليا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون فعليا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يكون هذا المرفوع تقريريا لأنه وقع كذا بعلم النبي بمرأة منه أو ما سمع صلى الله عليه وسلم فلم ينهن أو فسكت فيكون إقرارا، فهذا مرفوع تقريري. وقد يكون مرفوعا وصفيا فيصف بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مما شاهد منه، وأخلاقه كما هو معلوم مما أمرنا الله رب العالمين بالاقتداء والائتساء به فيه. الموقوف ما وقفت به عند الصاحب، يعني ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، لم نقل هنا أو صفة. في الموقوف نقول ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. في المرفوع قلنا ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وأما بالنسبة للصحابي فما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير فهو الموقوف. الموقوف اسم مفعول من الوقف، كأن الراوية وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد، لأن الصحابي يمكن أن يروي عن الصحابي وجائز أن يروي عن التابعي والتابعي يروي عن الصحابي، هذا كله جائز وتجده. وعليه فإننا نقول ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، فكأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد بقية الإسناد، فهو ما نسب أو أسند إلى صحابي أو جمع من الصحابة، سواء كان هذا المنسوب إليهم قولا أو فعلا أو تقريرا، لم نقل أو صفة، وسواء كان السند إليهم متصلا أو منقطع. المهم أننا عندما نروي أو عندما يروي الراوي يقول قال أبو هريرة فهذا موقوف، قال ابن عباس فهذا موقوف أيضا، أننا أسندنا القول إلى من؟ إلى صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته، وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقف بغيره قيد تبر. الصحابي من هو؟ لأننا الآن في بحث الموقوف، والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، فمن هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح. هذا هو أعدل وأصح الأقوال في تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. المراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر، وإن لم يكالم وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا لو قلنا الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج حينئذ ابن أم مكتوم مثلا ونحو من العميان، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قلنا من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل فيه أولئك رضوان الله عليه، هم صحابة بلا تردد مؤمنا به، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا، لأنه يمكن أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ولا يؤمن به إلا بعد موته، فلا يكون صحابيا مع أنه رأى النبي لأن من شرط الصحبة أن يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به، وهذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤمن به، وإن آمن به بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. من لقيه مؤمنا به، لأنه يمكن أن يلقاه من كان مؤمنا بغيره من الأنبياء ولا يقال هو من أصحابه، ما وقع من الأحبار والرهبان وأهل الكتاب، فلا بد أن يكون مؤمنا به صلى الله عليه وآله وسلم. من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة، وكان مؤمنا بأنه مثل ما وقع من بحيرة الراهب، فقال ارجع به، فرجع به، لأن يهود لو رأته لآذت، فهو مؤمن بأنه سيبعث ولكن لم يدرك البعثة. هل يقال هذا صحابي أو لا؟ هذا فيه نظر. ولا بد أن يكون من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به قد مات على الإسلام، لأن هنالك من ارتد بعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الردة، كعبيد الله بن جحش وابن خطل. ولو تخللت ردة بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له، سواء رجع إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا، وهذا في الأصح. وقول الحافظ رحمه الله تعالى في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، لأنه ما دام وقال في الأصح فمعنى ذلك أن في المسألة خلافا، لأنه لو لم يكن فيها خلاف ما قال في الأصح، هنالك خلاف في بعض هذه الأمور. هنالك المخضرمون. المخضرم هو من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسمي بذلك لأنه متردد بين طبقتين الصحابة والتابعين ولا يدرى من أيتهما هو. والصحيح أن المخضرم من التابعين، ومنهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون، فهؤلاء جميعا أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال لهم هؤلاء مخضرمون. ما نسب أو أسند إلى صحابي أو جمع من الصحابة، سواء كان هذا المنسوب إليه قولا أو فعلا أو تقريرا، سننزل درجة مع الموقوف. في المرفوع هو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. في الموقوف لا نقول أو صفة، فما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. في المقطوع لن نلتفت إلى التقرير، وإنما ما أسند إلى التابعي من القول أو الفعل. هذه الأمور مهمة، لأننا لم يتعبدنا ربنا تبارك وتعالى إلا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. مثال الموقوف القولي قول الراوي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا أخرجه البخاري في الصحيح. قال علي، هذا من قوله، لم يقل علي قال رسول الله، ولم يقل الراوي قال علي سمعت رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا عند علي هو من قوله، فهذا موقوف قولي. مثال الموقوف الفعلي قول البخاري: وأما ابن عباس وهو متيمم، هذا من فعل ابن عباس، وابن عباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقل هذا الفعل عنه، فهذا إذن يقال له موقوف فعلي. وأما الموقوف التقريري فكقول بعض التابعين مثلا: فعلت كذا أمام أحد الأصحاب ولم ينكر علي، لأن الصحابي لا يمكن أن يسكت على منكر،

وكذلك الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وعكرمة، هؤلاء من الطبقة الوسطى من التابعين، وهم من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين. وأما من أكثر روايتهم عن الصحابة فهؤلاء هم كبار التابعين. فإذا التابعون على ثلاث طبقات: كبرى كبار التابعين، وصغرى وهم صغار التابعين، ووسطى وهم الذين بين هؤلاء وهؤلاء. الذي يضاف إلى التابعين يقال له مقطوع، فما نسب أو أسند إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل. المقطوع سوى المنقطع، المقطوع من صفات المتن، المقطوع من صفات المتن، وأما المنقطع فمن صفات الإسناد، أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه، هذا من صفات المتن، فنقول هذا المتن من رواية التابعي فمن دونه. فإذا المقطوع من صفات المتن لا من صفات الإسناد، قد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي وقد لا يكون. وأما المنقطع فهو وصف للإسناد، ويعني أن إسناد ذلك الحديث ليس بمتصل، لا تعلق له بالمتن. ففرق بين المقطوع والمنقطع: المقطوع من صفات المتن لا ينظر فيه إلى الإسناد. أنت تقول قال سعيد بن المسيب كذا، نقول هذا مقطوع لأنه من صفات المتن لا من صفات الإسناد، وإن لم تأتي بالإسناد يكون معلقا، تقول قال سعيد بن المسيب كذا. وكذلك إذا رويت عن سواه ولو كان متصلا فهو أيضا من صفات المتن فيقال مقطوع لأنه من رواية التابعي فمن دون، فالمقطوع من صفات المتن. وأما المنقطع فمن صفات الإسناد، ويعني أن الحديث بذلك الإسناد لا يتصل إسناده، ولا تعلق للمنقطع أي لهذا الوصف بالمتن، ليس وصفا للمتن إنما هو وصف لماذا؟ وصف للإسناد. مثال المقطوع القولي قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع: صل وعليه بدعته، كما عند البخاري في الصحيح قال صل وعليه بدعته، صلاة خلف المبتدع يعني إذا لم تجد مناصا من إزاحته، لم تستطع إزاحته إلا بإحداث فتنة، ولا تستطيع أن تترك المسجد لكي تذهب إلى الصلاة في مسجد ليس فيه مبتدع يؤم الناس في الصلاة، فماذا تصنع؟ قال صل وعليه بدعته، كما فعل ابن عمر مع الحجاج، أنه ماذا يصنع؟ يصلون في الحرم ويدعون الناس إلى الصلاة، فماذا يصنع؟ صلوا عليه بدعته. فهذا مقطوع قولي ومن قول الحسن البصري. ومثال المقطوع الفعلي قول إبراهيم بن محمد ابن المنتشر: كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، كما روى ذلك أبو نعيم في حلية الأولياء. كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله، هم في دنيا وهو في دنيا أخرى، ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، هم يحبون أن يتكلموا في المباح أو أن يداعب بعضهم بعضا أو أن يتكلموا في أمور تمس معيشتهم وحياتهم، وأما هو ففي عالم آخر. فيرخي الستر بينه وبينهم، هذا فعل، يقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، فهذا مقطوع فعلي. المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية حتى ولو صحت نسبته لقائله، لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين. ولكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه كقول بعض الرواة عند ذكر التابعي يرفعه مثلا، فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل، فيكون مرسلا حينئذ، ويدخل في شريحة أخرى عند البحث وهي ما يتعلق بالحديث المرسل وحجية الحديث المرسل. أطلق بعض المحدثين والعلماء كالشافعي والطبراني لفظ المقطوع وأرادوا به المنقطع أي الذي لم يتصل إسناده، هذا اصطلاح غير مشهور وقد مرت الإشارة إليه في أبيات العراقي رحمه الله. قد يعتذر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح، وأما الطبراني فهو متأخر قد استقر الاصطلاح قبل عصره، فإطلاقه ذلك يعتبر تجوزا عن الاصطلاح. وأما الشافعي فكان قبل ذلك، فحينئذ لا يتوجه إليه ملام. وأما الطبراني فما عذره؟ ترك ما استقر عليه أهل العلم وأطلق المقطوع على المنقطع، هذا من صفات المتن وهذا من صفات الإسناد، فجعل هذا لهذا، فهذا تجوز عن الاصطلاح. هناك أنواع أخرى من الأحاديث التي سأذكرها الناظم رحمه الله تعالى في منظومته. ذكر رحمه الله تعالى المسند. المسند اسم مفعول من أسند بمعنى أضافة أو نسبة. والمسند في الاصطلاح ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما قطع به الحاكم وجزم به الحافظ ابن حجر في النخبة. حد المسند مختلف فيه على ثلاثة أقوال. أبو عمر بن عبد البر في التمهيد قال هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قال هذا هو المسند. قال ابن حجر وقد أبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع، ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمنقطع والمعضل إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. القول الثاني قاله الخطيب، قال المرسل عند أهل الحديث الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، يقول هذا مسند. قال ابن الصلاح وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. فعلى هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف، وكلام الخطيب يدخل المقطوع أيضا، وهو قول التابعي، وكذا قول من بعد التابعين، وكلام أهل الحديث يأباه، فهم لا يقبلون هذا تعريفا للمسند. القول الثالث في تعريف المسند أن المسند لا يقع إلا على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، وهذا ما جزم به الحاكم وقطع به ابن حجر في النخبة. قال المسند لا يقع إلا على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد متصل. مثاله ما أخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فهذا حديث اتصل سنده من أوله إلى منتهى، وهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأقوال، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان ذلك في المنظومة وفي شرح الشارح رحمه الله على ذلك النظم، ولكن هذه كتوطئة، أسأل الله أن يقرب لنا البعيد. فهذا هو المسند. وأما المتصل فهو في اللغة اسم فاعل من اتصل، والاتصال ضد الانقطاع. سمي هذا النوع بالموصول أيضا، المتصل والموصول. هو في الاصطلاح ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا، إذا كان متصل الإسناد فهو متصل، أو هو موصول فهو ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا. ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى واحد من الصحابة حيث كان ذلك موقوفا عليه. وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة، ولذلك في الاصطلاح ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا لم يقولوا أو مقطوعا، فعنوا ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإسناد المتصل أو كان موقوفا على الصحابة بالإسناد المتصل، ولم يتطرقوا إلى رواية التابعي فلم يقولوا أو مقطوعا. قال العراقي وإنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز واقع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك أو نحو ذلك، هذا متصل إليه، فهذا مع التقييد. ظاهر كلام النووي في التقريب جواز إطلاقه عليه مطلقا، وكذا قاله السيوطي في التدريب. مثال المتصل المرفوع مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، فهذا متصل، اتصل سنده مرفوعا. مثال المتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا، يعني ابن عمر، فهذا متصل موقوف. هل يسمى قول التابعي متصلا؟ مرت الإشارة إلى الخلاف فيه. العراقي يقول وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، وأما مع التقييد فجائز وواقع في كلامه. قال الناظم رحمه الله وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فذكر رحمه الله تعالى نوعين من أنواع الحديث وهما المرفوع والمقطوع، ولم يذكر القسم الثالث وهو الموقوف، وذلك لأن هذا النظم مختصر، فالبيقونية لم يذكر فيها ناظمها كل أنواع علوم الحديث، وإنما ذكر ما تيسر له أو ما أراد أن يذكره. فهنا ذكر المرفوع وذكر المقطوع ولم يذكر الموقوف، فاعتذر الشارح عن الناظم بقوله لأن هذا النظم مختصر. والحديث باعتبار قائله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع. عند الشرح لابد من الاتيان بما أهمله الناظم، فقال الشارح الموقوف ودل عليه، ولم يتوقف عند حدود ما ذكر الناظم كما مر، وذكر الحديث الصحيح لذاته وأتى بشروطه، وكذا ذكر الحديث الحسن لذاته وأتى بشروطه، ولكنه لم يذكر الحديث الصحيح لغيره ولا الحديث الحسن لغيره، فلا بد من ذكر ذلك عند الشرح. هذه الثلاثة المرفوع والموقوف والمقطوع تختلف باختلاف منتهى السند، فما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وما انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف، وما انتهى إلى من بعده أي التابعي فمن دونه فهو المقطوع، والمقطوع غير المنقطع كما سيأتي وكما مر. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة كما مر. مثال القول قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا مرفوع قولا والحديث في الصحيحين. ومثال الفعل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفين، والحديث في الصحيحين أيضا من روايات المغيرة توضأ، هذه رواية فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فمسح على خفين، فهذا مرفوع فعلي. وأما مثال التقرير فقوله صلى الله عليه وآله وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، فهذا مرفوع تقريري، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح من رواية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه في القصة المشهورة، لما استدعاها النبي صلى الله عليه وسلم واختبرها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول أو فعل أو تقرير أو صفة فهو مرفوع، فالمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما أضيف إليه من قول هو مرفوع قولي، وما أضيف إليه من فعل ومرفوع فعلي، وما أضيف إليه من تقرير هو مرفوع تقريري، وما أضيف إليه من صفة أو وصف فهو مرفوع وصفي. هل ما فعل في وقته أو قيل في وقته يكون مرفوعا؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله: نقول إن علم به فهو مرفوع، لأنه يكون قد أقر ذلك، وإن لم يعلم به فليس بمرفوع لأنه لم يضف إليه، ولكنه حجة على القول الصحيح. ووجه كونه حجة إقرار الله إياه، والدليل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليه احتجوا بإقرار الله لهم في بعض ما يفعلون ولم ينكر عليهم ذلك، كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، وكان القرآن ينزل، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح، كان القرآن ينزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنهم يقولون: لو كان هذا الفعل حراما لنهى الله عنه في كتابه، أو أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وأمره بأن يبين لهم الحكم، لأن الله لا يمكن أن يقر على خطأ ولا على حرام. وكان القرآن ينزل، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم. فحدة من يقول لعله لم يعلم به حدة ضاحضة لا يلتفت إليه. فإذا سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان يقع في عصره علمه أم لم يعلمه فهذا تقرير، كما احتج الصحابة بذلك: كنا نعزل والقرآن ينزل، وكان ينزل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كأنهم يقولون: لو كان هذا الفعل حراما لنهى الله عنه في كتابه أو أوحى إلى رسوله بذلك، لأن الله لا يقر الحرام. والدليل على ذلك قوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهؤلاء الذين بيتوا ما لا يرضاه الله تعالى من القول قد استخفوا عن أعين الناس ولم يعلم بهم الناس، ولكن لما كان فعلهم غير مرضي عند الله أنكر الله تعالى عليهم ذلك. فدل هذا على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله تعالى فإنه حجة، لكننا لا نسميه مرفوعا، وذلك لأنه لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما سمي المرفوع مرفوعا لارتفاع مرتبته، لأن السند غايته النبي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرفع ما يكون مرتبة. فكذلك من انتهى الإسناد إليه به فإنه يقال له هذا مرفوع، وأما ما أضيف إلى الله تعالى فإنه يسمى الحديث القدسي أو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني، لأن منتهاه إلى رب العالمين عز وجل، وأما المرفوع فمنتهاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التوطئة التي مرت تنير لنا كثيرا هذا الكلام على وجازته، فلا نستغربه ولا نستبعده، فضلا عن أن نحيله ويستغلق الذهن دونه، وإنما يفتح الله لمن يشاء بما يشاء. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.